كانت حقيقتك بعد كل العمر ده؟ ما جاش في بالي ان انت يوم تعمل كده. بانت حقيقتك بعد كل العمر ده، ما جاش في بالي ان انت يوم تعمل كده. افتكرت ملك ما حصلش البشر، وانا هعمل ايه ساعة القضاء يعمل بصر؟ واللي افتكرت ملك ما حصلش البشر، وانا هعمل ايه ساعة القضاء يعمل